بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 24 من دروس شرح الرحبية مع الحاشية. قال الشيخ: باب ميراث الخنثى المشكل. أقول: كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول: باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، فإن الناظم ذكرهما أيضا، أو يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب. والخنثى المشكل قسمان: قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة من الآلتين، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا، فإذا بلغ أمكن اتضاحه، والأول قد يتضح وإن كان صبيا، ولإشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة وغيرهما، ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه. والغرض هنا كيفية إرث المشكل وإرث من معه من الورثة حال إشكاله، ولا يتصور أن يكون المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحته، ولا أبا ولا جدا، ولا أما ولا جدة، لأنه لو كان واحدا مما ذكر لكان واضحا، والفرض أنه مشكل. وأما الواضح فحكمه واضح مما سبق. يعني إذا كان عندنا أي واحد من الورثة، سواء كان من الرجال أو كان من النساء، فميراثه معروف. أما اليوم فنحن نتكلم عن ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي نبدأ به إنه ميراث الخنثى. والعرب إن كان المولود لا تظهر عليه علامة ذكورة ولا علامة أنوثة، لأنهم لو ظهرت عليه علامة الذكورة قالوا ذكر، ولو ظهرت عليه علامة الأنوثة قالوا أنثى. وأحيانا لا يختلف الأمر سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وأحيانا يختلف. ولذلك نحن لابد أن نحل المسألة بطريقين. أما الطريق الأول فنحله على أنه ذكر، والثاني على أنه أنثى، ثم نوحد المسألة من مقام واحد، ثم نرى الأنقص منهما في حقه ونوقف الباقي إن كان هنالك موقوف، وإلا إن لم يكن هنالك موقوف لا نعود إلى هذه المسألة. مثال: مثلا الأخ لأم والأخت لأم، هذا يرث السدس وهذا يرث السدس، ولا خلاف في هذه المسألة سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وأهم الأشياء أنه لا يتصور زوجا ولا زوجة، ولا أما ولا أبا، ولا جدا ولا جدة، كل ذلك ما دام أنه لا يتمكن مناكحته عند ذلك لن يكون من هذا الجانب أبدا. إذا نحكم على كل إنسان له آلتان بأنه خنثى إذا لم يتضح لنا. طبعا هذا الكلام إن كان صغيرا، أحيانا بعد البلوغ يتضح، عند ذلك نتصرف بالموقوف، إن كان ذكرا فعلى مسألة الذكورة، وإن كان أنثى فعلى مسألة الأنوثة، وبعد ذلك نعيد الموقوف إلى أصحابه فتعود المسألة من أصلها. هذه بالنسبة للخنثى. طيب بالنسبة للمفقود، طيب بالنسبة للمفقود نفس الشيء تماما، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. من هو المفقود؟ أرسلنا سرية إلى المعركة، عاد من هذه السرية مثلا 100، عاد 90، واستشهد 5، وأسر اثنان وجرح اثنان، بقي عندي واحد لا هو من الجرحى ولا من الأسرى ولا من الموتى ولا من أي شيء ممن سجلناهم بسجلاتنا، فكان في النتيجة أنني حكمت عليه بمفقود. قد يكون هذا في الطريق أسعفه بعض الناس وبقي عندهم لشدة جراحاته فمات، أو بقي على قيد الحياة، قد يأتي بعد فترة من الزمن، قد يموت ميت. دائما نحسب الأضر بالنسبة له، نحسبه موجودا، وبعد ذلك نقرر أنه موجود وأنه مفقود، وبعد ذلك نقرر الأقل منهما. هذا بالنسبة إلى المفقود. أما بالنسبة للحمل، ماذا يتصور في الحمل؟ ذكر عصبة، ذكر وأنثى. عند ذلك أستطيع أن أقول في الذكر والأنثى، نستطيع أن نقول في هذه الحالة هو عبارة عن عصب أيضا، وربما يكون أنثيين. فإذا كان أنثيين عند ذلك يعني نقول إنه يرث ماذا؟ يرث الثلثة، أو ميت لا يرث شيئا. الاحتمالات واضحة، إذا نحن نحل هذه المسألة بعدة احتمالات: النصف للأنثى، عصب للذكر أو للذكر والأنثى، للإناث ثلثان، وعند ذلك نستطيع بعد ذلك أن نأخذ الأقل ثم نقول هذا الآن نصيبه. ثم بعد ظهور هذا الأمر، هذا لمن يستعجلون قبل نزول الحمل، لأنه في أحد الحالتين قد يرث وفي حالة من الأحوال لا يرث. مثال: مات رجل عن زوجة، وهذه الزوجة معها عندها حمل، فالعم لا يرث شيئا، وإذا لم يكن هنالك ولد فالعم سيرث ثلاثة الأرباع، لأن الزوجة تأخذ الربع والعم عصبة يأخذ الباقي. فيتصور في حل أحد المسائل أنه صفر، وفي حل المسائل أنه يأخذ عصبة ثلاثة أرباع مثلا. فنحن ماذا نعطيه؟ الأضر من المسألتين. ما هو الأضر؟ صفر. الآن نقول له ليس لك شيء حتى يتضح مسألة الولد. هذا كل ما يتعلق في مسألة الخنث والمفقود والحمل. قال الشيخ: ما زال الكلام في الخنثى، وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بالقسمة والتبيين. أقول: إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بين الإشكال، أي ظاهر الإشكال، فيعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته. يعني بعد أن نحل المسألة على طريقة الذكورة ونحل المسألة على طريقة الأنوثة ويكون الأصل واحدا، المسألة الجامعة هي الأقل لكل واحد من المسألتين، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن عملا باليقين، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسابه أو إلى أن يصطلحوا، طبعا إما بالتساوي أو بالتفاضل أو بأي شيء. فلو مات عن ابن وولد خنثى مشكل. الآن لو كان عندي ولدان، كل واحد ماذا يأخذ؟ إما إذا كان في أصحاب فروض كالزوجة، ما بقي عن أصحاب الفروض عصبة، كل واحد يأخذ النصف، يعني نصف الباقي. وإذا لم يكن هنالك زوجة، عند ذلك ولدان، هذا نصف التركة وهذا نصف التركة. لكن إذا كانوا مثلا ذكر وأنثى، فالذكر سيأخذ الثلثين والأنثى الثلث. الآن الأضر بالنسبة للذكر أن يكون ذكرا، ماذا أعطيه؟ أعطيه النصف للذكر، لا أعطيه الثلثين. والأضر بالنسبة للأنثى هنا أن أعطيها ماذا الثلث، لأنه إذا كان ذكرا يعطى الثلثين. في هذه الحالة فالمسألة تارة تكون من ثلاثة وتارة تكون من اثنين. إن كانت من ثلاثة اثنين فواحد ذكر وأنثى، وإن كانت من اثنين واحد بواحد اثنين، الجامع ما بينهما في المسألة ستة، فإما ثلاثة وثلاثة وإما أربعة واثنين. الأضر بالنسبة للذكر ثلاثة أم أربعة؟ ثلاثة. والأضر بالنسبة للأنثى؟ نعم ثلاثة، يعني إذا كان أنثى اثنان وإن كان ذكر ثلاثة. ما هو الأضر؟ اثنان. نعطي ثلاثة لهذا الأول المتيقن ذكورة النصف فقط، والآن والمشكوك فيه نعطيه الأقل على أنه أنثى نعطيه اثنين، بقي عندنا في المسألة واحد. إن خرج ذكر أعطيناه له فصار هو ثلاثة وأخوه ثلاثة نصف، وإن خرج أنثى نعيد الواحد للذكر فصار أربعة باثنين، وهكذا تكون حل المسألة. فلو مات عن ابن وولد خنثى مشكل، بتقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية، لكل واحد منهما نصف المال، وبتقدير أنوثته يكون للخنثى الثلث وللابن الثلثان، فيقدر الخنثى أنثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النصف لأنه متيقن به، ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال المشكل أو يصطلح. وعلم من مفهوم كلامه أنه لو لم يختلف نصيب الخنثى أو لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى نصيبه كاملا لأنه الأقل. أن نأخذ مسألة، فلو خلف أخا شقيقا وولد أم خنثى، يعني أخ لأم خنثى، عادة الولد الشقيق الأخ الشقيق ماذا يأخذ؟ عصر، والأخ لأم سدس، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإن كان خنثى إن قدرناه ذكر فيأخذ السدس، وإن قدرناه أنثى يأخذ السدس. هذه المسألة لا حاجة إلى أن نفعل فيها مسألة خنثى، لأنه في الحالين ماذا يرث؟ يرث السدس سواء كان ذكرا أو أنثى. لذلك نقول للشقيق عصبة وللأخ للأم، ذكرا كان أو أنثى لا يختلف تقديره لا بذكورة ولا بأنوثة، السدس السدس له والباقي لمن؟ للشقيق. ولو خلف بنتا وولد أبوين، بنت وولد أبوين، أو ولد أب خنثى، فالبنت فللبنت النصف فرضا وللخنثى الباقي تعصيبا. إن كان أنثى اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فيكون عصبة مع الغير، وإن كان ذكرا فهو عصبة بالنفس، فإما أن يكون عصبة بنفسه فيأخذ النصف الباقي، أو عصبة مع الغير فيأخذ النصف. نعم. ولو خلف زوجة وأما وولدا خنثى مشكلا وابنا، خلف زوجة وأما، إذن الزوجة الآن في ولد تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس، والولد الخنثى في هذه الحالة سيأخذ إن كان أنثى النصف وإن كان عصبة يأخذ الباقي. قال وللأم فللزوجة الثمن، نعم وللأم السدس، لأن فرضهما لا يختلف بذكورة الخنثى ولا بأنوثته، وللخنثى ثلث الباقي وللابن نصف الباقي، ويوقف سدس الباقي بينهما، فمسألة ذكورته تصح من 48، ومسألة أنوثته تصح من 72، والجامعة لهما 144 لتوافقهما بثلثي الثمن. نعيد المسألة، طبعا كل ذلك سيحل على السبورة إن شاء الله بشكل واضح. الآن عندي زوجة ألحق الفرائض بأهلها، أهم شيء أن نحل بهذا الشكل، الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس باعتبار يوجد فرع وارث، عندي ولد خنثى وعندي ابن. الآن هذه المسألة إن كان ذكرا فإنها تصح. الآن لو نظرنا إليها، الثمن للزوجة والأم لها السدس، معنى ذلك يصبح أصل المسألة من 24. وعندي ولد خنثى مشكل وابنا، فإن كان ذكرا عند ذلك أعطينا الزوجة 3 من 24 وأعطينا الأم 4 7، ماذا بقي؟ 17. 17 لا تنقسم على ولدين، أضطر أن أضربها باثنين، فيصبح للأم 6 وللزوجة 6 وللأم 8، صارت 14. بقي الآن معي في 34. 34 أعطيها 17 للابن الأول و17 للابن الثاني، هذا إذا كان ذكر. إن كان أنثى بدل الضرب 17 عدد لا يقبل القسمة، بدل الضرب باثنين سأضرب ب3، تصبح للزوجة 9، تصبح أصل المسألة 72، للزوجة 9 وللأم 12. انتهينا الآن، وبقي هذه 17 مضروبة ب3، 34 للذكر و1 و17 للأنثى. الآن كان الذكر يأخذ 17 ب17، الآن 34 ب17، لكن الواقع الأصل المسألتين مختلف، 24 و72 48 و72 48 و72 لا يصح أن أقول المسألة بهذا الشكل، لا بد أن أوحدهما. 24 48 و72 كل واحدة منهما تقبل القسم على 24، فال 24 48 تقسيم 24 2 بضرب 72 ب2 صارت 144، 72 على 24 ب3، أضرب 48 ب3 ب3 صارت 144. إذن أصل المسألة 144. في هذه الحالة الآن سأستطيع أن أقول ماذا تأخذ الأم من الحالتين، ثم أخذ الأقل منهما في كل جدول من الجداول. لذلك قال والجامعة لهما 144 لتوافقهما بثلثي المال. والحقيقة بدل ما يأخذ نصف ونصف من الباقي، ماذا أخذ بالعقل الآن؟ أخذ ثلثين وثلث من الباقي. الثلثين باعتباره ذكر يأخذ النصف، نعطيه النصف، بقي السدس من الباقي. هذا هو الموقوف. للزوجة منها 18 وللأم 24 وللخنثى بتقدير أنوثته 34 وللابن 51 بتقدير ذكورة الخنثى، والموقوف بينهما 17 وهو سدس الباق. وفهم من كلام الناظم أيضا أنه لو كان خنثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يعط شيئا، لأن الأقل هو لا شيء، كما قلنا زوجة مثلا وبنت وعم، إن كان يوجد بنت تأخذ النصف، العم إذا كان هو الخنثى في هذه الحالة، إذا كانت أنثى عفوا إذا كان الولد أنثى خنثى، إن كان أنثى يرث وإن كان ذكرا لا يرث، ماذا أقول للعم؟ الآن موقوف أنت حتى يتضح أمره. فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما فبتقدير ذكورته له الكل، يعني الولد الخنثى إن كان ذكرا يأخذ المال كله ويحجب العم ولا شيء للعم، وبتقدير أنوثته له النصف فرضا والباقي للعم، فيقدر ذكرا في حق العم وأنثى في حق نفسه، فيعطى الخنثى النصف ويوقف النصف الآخر بينه وبين العم. ولو خلفت زوجا وولد أخ خنثى مشكلا وعما، يعني صارت لها زوج وابن أخ وعم، الزوج الآن له النصف في كل الأحوال لأنه لا يوجد فرع وارث، لكن ابن الأخ إن كان ابن أخ فهو عصبة يحجب من؟ العم. وإن كانت بنت أخ فهي لا ترث من ذوات الأرحام ويرث العم. ففي هذه الحالة للزوج النصف والباقي للخنثى بتقدير ذكورته ولا شيء له بتقدير أنوثته، لأن بنت الأخ ساقطة فيكون الباقي للعم، فلا يعطى الخنثى شيئا ولا العم ولا يعطى شيئا أيضا، لأن كل واحد منهما في حالة من الحالتين لا يرث شيئا، ويوقف النصف الباقي بينهما إن ظهر الخنثى ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم. بهذا ننتهي نحن من الخنثى. نعم، نقرأ ماذا علق الشيخ، إن كان يوجد شيء آخر نتكلم به على السرعة. قال: باب ميراث الخنثى المشكل، أي أتى به متأخرا عن ميراث الذكور والإناث المحققين، لتوقف معرفة ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما، وهو بالثاء المثلثة، مأخوذ من الانخناث، يعني ثلاث نقاط هذا المراد منها، وهو التثني والتكسر، أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره، وسمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه، وألفه للتأنيث فهو غير منصرف مثل الحبلى، والضمائر العائدة عليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثة. نقول خنثى مشكل لا نقول مشكلة. نعم، لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا على تعبير الشخص. قوله آلة الرجال، ما هي آلة الرجال؟ من الذكر والبيضتين، وآلة النساء، نعم، يعني الفرج. ومسألة الخنثى من شذوذات المسائل الخارجة عن الأصول والقواعد. وهل يوجد في غير الآدميين؟ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال صاحب التنبيه: يقال ليس من الحيوانات خنثى إلا في الآدميين والإبل. قال: قلت ويكون في البقر، فقد جاءني جماعة قالوا إن عندهم بقرة ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور، وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه البول، وسألوني عن جواز التضحية بها فقلت تجزئ لأنها ذكر أو أنثى، وكلاهما يجزئ لأنه ليس فيه ما ينقص اللحم، وأفتيتهم بذلك، لأن البقرة سواء كانت ذكرا أو أنثى. وأنا أضيفكم أني سألت الرعاة عن ذلك فقالوا يوجد، يعني حتى في الغنم، يعني ما يكون بهذا الشيء. نعم، لكن سبحان الله يعني دائما ليست قوية، ولذلك يعني غالبا يعني تذهب للذبح بسرعة. نعم، قوله ولا يتصور، ما في حاجة يستنوا لأنه ما في ميراث بالنسبة للحيوان، كله في أكل وتؤكل. نعم، قوله ولا يتصور أن يكون المشكل زوجا آخر، أي فهو منحصر في أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء. البنوة محتمل أن يأتي ابن ذكر أو أنثى، إذا ما كان ابن إله يكون ابن لأبوه بصير أخ. نعم، وإذا ما كان ابن لأبوه بيكون ابن لجده بصير عم. نعم، وربما يكون لآخر فيكون عبدا في الولاء. قوله تحظى، جواب الأمر وهو قوله فاقسم تحظى، يعني فتحظى أصلا بالألف المقصورة، الآن تحظى بواقعة في جواب الطلب، فما هي مجزومة بحذف حرف العلة. وقوله بالقسمة والتبيين أي الإيضاح. قوله إذا مات إنسان عبر به لأنه يعم الذكر والأنثى على إحدى اللغات والخنثى لا يخلو عنهما. قوله أو إلى أن يصطلحوا، أي بتساو أو تفاضل، يعني بيقول له مثلا والله تركنا لك السدس والسدس طالع مليون ليرة، أخي لا تستنى ولا شيء، بيضة اليوم ولا دجاجة بكرة، ليش نخليهم عند القاضي؟ نذهب أنا أتنازل عن حقي وأنت تتنازل عن حقك، وبعد ذلك نقسم هذا المال بالسوية، أنت بتأخذ 500,000 وأنا بأخذ 500,000، شو ما طلع ماشي الحال، أنا بسامحك وأنت بتسامحني، بيمشي الحال صلحان. نعم، ولا بد من جريان التواهب ويغتفر الجهل هنا للضرورة، يعني لا يعرف الإنسان نفسه واهبا أو موهوبا. نعم. قوله فبتقدير ذكورة الخنثى إلى آخره أشار إلى أن الطريق على مذهبنا في حساب مسائل الخنثى أن تصحح المسألة بتقدير ذكورته فقط أو بتقدير أنوثته فقط، ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع. نعم. طبعا يعني ماذا يوجد إذا كانت نفس النسبة؟ والله هذا 6 × 6 = 24 كذا التماثل، وربما يكون فيها تداخل 6 و12 مثلا، ممكن أن يكون فيها تنافر، فيها يعني توافق بالنصف بالثلث، ممكن أن يكون فيها تباين 3 و4 إلى غير ذلك. وتحصل أقل عدد وتحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين بالتقديرين، فما كان فهو الجامعة كما رأينا في المسألة التي حللناها قبل قليل 24 و72، وجدنا أن كل رقم ينقسم على 24، فقلنا المسألة الجامعة أصلها 144. فما كان فهو الجامعة، فاقسمها على كل من الخنثى وبقية الورثة، وانظر أقل النصيبين لكل منهم فادفعه له، ويوقف المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح. ففي المثال الذي ذكره المؤلف بتقدير ذكورة الخنثى تكون المسألة من 2 لكل واحد منهما 1، وبتقدير أنوثته تكون المسألة من 3، وبين 3 و2 تباين، فتضرب أحد الأصلين في الآخر يصبح 6، فحاصل الجامعة 6. فإن قسمتها على مسألة الذكورة كان لكل واحد 3، وإن قسمتها على مسألة الأنوثة كان للخنثى 2 وللذكر المحقق 4، فالأضر في حق الخنثى أنوثته فيعطى 2، والأضر في حق الابن ذكورة الخنثى فيعطى 3، ويبقى السدس 1 فيوقف، فإن اتضح بالذكورة أخذه، وإن اتضح بالأنوثة أخذه الابن الواضح، فإن لم يتضح يوقف إلى أن يصطلح. هذا عندنا، يا ترى ماذا يوجد عند غيرنا؟ أما كيفية العمل على مذهب الإمام مالك ففي المثال المتقدم تضرب 6 الجامعة بين المسألتين في 2 حالتي الخنثى، فيحصل 12 للخنثى بتقدير الذكورة 6 وبتقدير الأنوثة 4، أدي صاروا لو جمعناهم 10 بيعطي النصف، فيعطي نصفها 5 فهي له، وللواضح بتقدير ذكورة الخنثى 6 وبتقدير الأنوثة 8 ومجموع الحصتين 14 فيعطي نصفها 7 فهي له، فإذا اجتمعت 5 و7 تجدها 12، فلا يوقف شيء، لأن القاعدة عندهم أن للخنثى يعني نقدر نصفها ذكر ونصفها أنثى. نعم. وبينتهوا رأسا ولا يوقفون شيئا، هذا مثل الاصطلاح أو الصلح. وأما عند الحنفية فللخنثى الثلث وللواضح الثلثان، فيعامل بالأضر في حق نفسه فقط. طيب هذا إجحاف في حق الخنثى لو كانت ذكرا في المستقبل. وأما عند الحنابلة فعندهم أنه إذا لم يرجى اتضاحه، يعني قال الأطباء سيبقى كذلك فكالمالكية، وإن رجي اتضاحه فيفعلون كعادة الحنابلة دائما في المسألة قولا. نعم. قوله والجامعة لهما 144 كما قلنا 48 و72 كل واحدة على 24 نضرب ب3 وهذه ب2، نضرب 3 × 48 = 144 و2 × 72 = 144، لأن ثلث ثمن 48 2 وثلث ثمن 72 3، فإذا ضربت أحدهما في كامل الآخر حصل ما ذكره المؤلف، فإذا قسمت هذه الجامعة على مسألة الذكورة حصل لكل واحد من 48 3، فهي جزء السهم في مسألة الذكورة، وإن قسمتها على مسألة الأنوثة حصل لكل واحد من 72 2 فهما جزء السهم في مسألة الأنوثة. قوله للزوجة 18 أي مطلقا، لأنه لا تختلف الثمن لا بالتقدير ذكورة ولا أنوثة، لأن لها من مسألة الذكورة 6 مضروبة في 3 فلها ما ذكر، ولها من مسألة الأنوثة 9 مضروبة ب2 فلها ما ذكر، فلا يختلف نصيبها بذكورة ولا بأنوثة. قوله وللأم 24 أي على التقديرين، لأن لها في مسألة الذكورة 8 في 3 ولها في مسألة الأنوثة 12 في 2 ب24 فيهما، كذلك لا يختلف نصيبها في التقديرين. قوله وللخنثى بتقدير أنوثته 34 لأن الأضر في حق أنوثته فله ما ذكر، لأن له من 51 الباقية بعد الفروض من مسألة الأنوثة 17 مضروبة في 2 بما ذكر تبلغ 34. قوله وللابن 51 وهو الأضر 3 مضروبة ب17 51 بتقدير ذكورة الخنثى، أي لأن له من مسألة الذكورة 17 مضروبة في 3 بما ذكر. قوله والموقوف بينهما 17 أي فإن اتضح بالذكورة فهي له، وإن اتضح بالأنوثة فهي للواضح، فإن لم يحصل اتضاح فيصطلحا كما تقدم، هذا مذهبنا. كما قلنا عند المالكية ماذا؟ نصف المسألتين. وأما عند الإمام مالك فيدفع له نصف الحصتين كما تقدم، وبيان ذلك أن تضرب 144 في حالتي الخنثى يحصل 288، ومن له شيء من تصحيح المسألتين أخذه مضروبا في 2 فللزوجة 18 في 2 ب36 وللأم 24 في 2 48 وللخنثى بتقدير ذكورته 51 صار يأخذ ماذا؟ 102، ولو بتقدير أنوثته 34 صار يأخذ 68، فمجموع الحصتين 170 يعني 162 170 تقسيم 2 85، فيعطى نصفها 85 وللواضح في مسألة الذكورة 51 وله في مسألة الأنوثة 68 فيضرب كل منهما في 2 فيحصل 238 فيعطى نصفها 119، فإذا جمعت ما حصل للخنثى وهو 85 وما حصل للواضح وهو 119 وجدته 204، وهذا هو الباقي بعد أصحاب الفروض من أصل 288 فلا يوقف شيء. وأما على مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد فقد علمته مما تقدم فلا نطيل بذكره. هذا ما يتعلق بالأنوثة طبعا بالخنثى. قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، يعني كيف حكمت على الخنثى مرة ذكر ومرة أنثى؟ هنا لكن يختلف، مرة ميت ومرة حي. أقول إذا مات إنسان وبعض ورثته مفقود بأن غاب عن وطنه، أحيانا يقول لك واحد أنا مهاجر على أستراليا على أمريكا ثم تنقطع أخباره تماما، ما حكمه؟ مفقود. أو أسر أخذه بعض الظلمة كما يحدث في هذه الأزمنة ولا يعرف هل هو حي أم هو ميت، وطالت غيبته وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت، فاحكم على هذا المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى، وهو أن تقسم المال بين الحاضرين على الأقل المتيقن، وذلك بأن تقدر حياته وتنظر فيها وتقدر موته وتنظر فيه، فمن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته أعطه أقل النصيبين، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه في الحال كاملا، ومن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيء، ولا يعطى لورثة المفقود شيء لاحتمال حياته، عملا باليقين في الكل. ما موتنا إلى الآن، واحتمل الحياة، ويوقف الباقي إلى أن يظهر حاله، يعني يأتينا خبر بأنه ميت عند ذلك، أو يأتي حي فنعطيه نصيب، أو يحكم قاض بموته اجتهادا، مات كل أقرانه، أو قال إذا بلغ 80 سنة مثلا ولم يظهر أي حال تقسم التركة. مثاله: مات وخلف ابنين أحدهما مفقود، فللابن الحاضر النصف لاحتمال حياة المفقود، ويوقف النصف الآخر، إذن لا نعطيه إلا النصف. أقول أنا عصبي أخذ الكل، لو خرج أخوك قد يكون معك مال وقد لا يكون معك مال، اجعل هذا المال عند القاضي الشرعي موقوف. ولو خلفت زوجا وأما وأخوين لأب أو لأب أو لأم أحدهما مفقود، فللزوج النصف كاملا، وللأخ الحاضر السدس، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الأخ، وللأم السدس لاحتمال حياة المفقود، ويوقف السدس الباقي، فإن ظهر المفقود حيا فهو له، أو ميتا فهو للأم. عرفنا الآن عندي زوجة، زوج وأم وأخوين لأبوين أو لأب أو لأم، الزوج قطعا هنا له النصف، والأم إن تعددت الإخوة لها الثلث، وإن لم يتعدد لها السدس، لذلك أعطيناها سدس الماء. نعم. وكذلك بالنسبة للأم، عندنا أخوين لأبوين، نعم، أو لأب أو لأم، في هذه الحالة أسوأ الاحتمالات في ذلك، عندي الآن الزوج أخذ النصف والأم السدس، بقي عندي ماذا؟ بقي عندي عصبة، العصبة كل واحد يأخذ كم؟ سدس المال إن كان أخوين لأبوين، مو بقي الآن ذهب النصف وذهب السدس، في عندي 2، معنى ذلك في عدد من الإخوة بقي الثلث، كل واحد يأخذ السدس، أو لأب كل واحد يأخذ السدس، أو لأم تعددوا الإخوة لأم يأخذون الثلث، واحد منهم مفقود نعطي واحد فقط السدس ونوقف السدس الباقي. نعم. طبعا إن تبين أنه مفقود لمن يرجع؟ صار ما عاد في عندنا تعدد أم إخوة، لمن يعود؟ للأم، وإن كان موجودا يأخذه هو. بعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الأخ، وللأم السدس لاحتمال حياة المفقود، ويوقف السدس الباقي، فإن ظهر المفقود حيا فهو له، أو ميتا فهو للأم. انتهينا من الكلام على المفقود. وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. عندي ذوات الحمل، واحدة حامل، ماذا أقول فيها؟ إما طبعا هنا الأقل بالنسبة لغيره، إن كان ذكرا مثلا لا يرث الأعمام شيئا، وهكذا أقول وهكذا حكم صاحبات الحمل، وهن النساء الحوامل، فإن حملهن حكمه حكم المفقود، فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا أو ميتا أو عدم انفصاله، ويعامل باقي الورثة بالأضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وموته وحياته وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده، فيعطى كل واحد من الورثة اليقين، ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل. نأخذ واحد واحد. عدم الحمل يأخذ باقي العصبات إذا لا يوجد أبناء، كالعم مثلا يأخذ العم، تأخذ الزوجة هنا إذا لم يوجد فرع وارث الربع، والعم 3/4، لكن لا نعطي للعم شيئا لاحتمال أنه يوجد ولا، ووجوده، هذا عدم الحمل ووجود الحمل، موته وحياته. الآن موت مثل عدم الوجود، والحياة مثل الوجود، وذكورته وأنوثته، الذكر يأخذ عصبة والأنثى تأخذ النصف، أو إفراده وتعدده، إفراد الذكر عصبي يبقى يتقاسمون على حسب العدد، وإفراده البنت تأخذ النصف، والتعدد مهما بلغ الثلثة تأخذ الثلثين، فيعطى كل واحد من الورثة اليقين ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل. مثاله: خلف زوجة حاملا فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميتا الربع، ولها بتقدير انفصاله حيا كيف كان الثمن، فتعطاه ويوقف الباقي. فإن ظهر الحمل ذكرا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا فالموقوف كله لهم أو لهم على عدد رؤوسهم إن تمحضوا ذكورا، أو فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا وإناثا. والأم تأخذ ماذا؟ الزوجة هنا الثمن، نأخذ زوجة لأن الأصل إلى الميت. وإن ظهر أنثى واحدة فلها النصف، أو أنثيين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان، والباقي لبيت مال منتظم أو يرد عليهن. أخذت الزوجة الثمن، والبنات لهم الثلثان 16 و3 19، تسعة بقي 6 يرد على البنات. إن في بيت مال لبيت مال، إذا في عصب آخر يأخذ العصب. وهكذا، وهذا كله بشرط أن ينفصل الحمل كله وبه حياة مستقرة. ما معنى حياة مستقرة؟ يعني دائما أن يختلج، يعني يظهر له حياة، فإذا اختلج أو صرخ ثم مات ورث ويورث بعد ذلك. فلو ظهر أن لا حمل، نفخ بطن بس هواء، ممكن؟ ممكن. أو ظهر ميتا فكأنه ليس موجود، أو انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام انفصاله. عندنا دائما التقدير بالعدة والإرث كذا بأن ينفصل تمامه، نعم، أو انفصل كله حيا. أحيانا بيكون حي وفي حركة ويجي الخلاص على رقبته بيخنقه، ممكن؟ ما سمعنا له صوتا، ماذا نحكم؟ نزل ميتا. أو انفصل كله حيا حياة غير مستقرة، لم يرث شيئا في جميع هذه الصور، ووجوده كعدمه. يعني قد يقول الطبيب ولد حيا ثم مات، لكن هل هنالك من أمارات الحياة لنا؟ هل هنالك حركة؟ هل هنالك صوت؟ هل هنالك اختلاج؟ لا. إذن عند ذلك كأنه ليس موجودا، لم يرث شيئا في جميع هذه الصور، ووجوده كعدمه، فيكمل للزوجة الربع، ويكون الباقي في هذه المسألة لبيت المال المنتظم أو لذوي رحمه. ولو خلف زوجة حاملة وأبوين فالأضر في حقهم كون الحمل عددا من الإناث حتى يدخل عليهم العول، لأنه زوجة وأب وأم و عند ذلك عدد من الإناث ثلثين، تعول المسألة بثمنها من 24 إلى 27، فتنقص فروضهم بسببه، لأن مسألتهم تعول من 24 إلى 27، فتعطى الزوجة والأبوان فروضهم عائلة، ويوقف الباقي وهو 16 سهما إلى ظهور حال الحمل. طبعا نحن بقي عندنا في هذا الكتاب ميراث الغرقى فقط، ونكون قد انتهينا، الوقت طال عليكم. تعليق إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم بالنسبة للمفقود وبالنسبة للحمل، ونتابع إن شاء الله ونحل المسائل، ثم بعد ذلك نأخذ نظرة على ذوي الأرحام ولو كانت سريعة حتى تتبين لنا، والحمد لله رب